عذابا عاما على المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. لكن حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع هذا الأمان فبقي أمان آخر، فيقول الله ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إذا استغفروا ارتفع عنهم العذاب، إذا استغفروا ارتفع عنهم العذاب. هذا واضح كذلك. اقرأ الذي يليه. الذي يعظ الناس، وأغلب القصاص يسموه مذكرين في ذاك الزمان وفي هذا الزمان وما بعده، ما كانوا ضابطين للعلم، قد يكون عندهم فيهم خير وفيهم كذا لكن ما كانوا ضابطين. ولذلك إذا قاموا في الموعظة قد يزيدون وينقصون في الحديث ولا يميزون بين الصحيح والمكذوب، فيلقون على الناس آثار قد تكون إسرائيلية وقد تكون غير صحيحة وقد تكون كذا. ولذلك ألف من ألف في أكاذيب الغصاص والتحذير منه، فكأن رجاء بن حيوة من كبار التابعين رضي الله عنه من أصحاب العلم، فلعله عجبته هذه الكلمة لأنه وجد لها مستند فقالها للناس، قال أنا سمعت هذا قاصي من من من من فلا ليس دار سكن، مو مثل الآن، دل على أن المكان يوم حج كان، فلمن يذهب إلى من ذاك الوقت؟ ليس دار سكن، لعل ذاك الوقت كان حج، لعل هذا اقتنى مجيد الحديث فبدأ يذكرهم، فسمع هذا القاص يقص على الناس، فاستحسنها رجاء بن حيوة فنقلها، فماذا يقول القاص؟ قال القاص يقول لا يعذبكم الله مع ثلاث خلال، لو عملتم بهن ما عذبكم الله، فذكر هذه الخلال الثلاث، يعني خصال ثلاث، الخصلة الأولى الشكر، والثانية الدعاء والاستغفار، الشكر والدعاء والاستغفار، الشكر شكر الله على نعمته باللسان وبالعمل، والدعاء طلب المسألة، والاستغفار طلب المسألة، الدعاء والاستغفار بمعنى واحد، لكن الاستغفار طلب المغفرة لذنب حصل، والدعاء طلب منفعة من الله عز وجل، تدعو الله لجل منفع ودفع مضرة، الدعاء إنما هو لطلب منفعة أو دفع مضرة، والاستغفار كذلك دعاء، لكن الدعاء لدفع مكروه متوقع أن يقع لذنب ما. فيقول من عمل بهذه الثلاث الخصال لا يعذب. هذا الكلام استدل به الخاص بهذه الآيات، ولذلك أعجبت رجاء بن حيوة فقال، يقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني بمعنى أنه ما يفعل الله، ما الذي يريده الله بهذا العذاب؟ أي لا يعذبكم، ما مقصود فلان أن ينزل في البحر وهو لا يجد السباحة، يعني لا يفعل ذلك، ما كذا ما يعني لما قال ما يفعل الله بعذابكم إن الله لا يفعل، وكأنه سؤال فيه معنى الاستبعاد، لأن الله بعيد أن يفعل ذلك، إذا شكر الإنسان وآمن فالله عز وجل لا يعذبه، هذه الأولى. والثانية من كتاب الله سبحانه وتعالى يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، الله عز وجل لا يهتم بكم، أي أنه لا يهمه شأنكم يسلط عليكم ما يسلط لولا دعاؤكم، وكأن يعني والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. المفسرون يقولون فيها في هذه اللفظة لولا دعاؤكم فيها معنيين: لولا دعاؤكم إياه، المعنى الثاني لولا دعاؤه إياكم. كيف يكون دعاؤه إياه المسلمين دعاء الناس؟ أي أن الله كأنه دعاهم للإيمان، لولا دعوته الإيمان لكان الله عذبهم، لو لم يرسل إليهم رسول يدعوهم الإيمان لكان الله عذبهم. هذا القول مرجوح لأن كلمة دعاء مصدر، والمصدر يضاف تارة إلى الفاعل ويضاف تارة إلى المفعول، فإضافته إلى الفاعل هو المطلوب الحسن، لأنه لا بد له من فاعل ما يستغنى عنه، لكن قد يستغنى عن المفعول، فلذلك يكون المعنى الصحيح لولا دعاؤكم إياه. دعاؤكم إياه، الدعاء قلنا لها معنيين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة، فمن أطاع الله وعمل بموجب أوامره واجتنب نواهيه فيقال هذا داعي، الإنسان يصلي ويدعو الله عز وجل. الدعاء قد يكون هو العبادة، والدعاء قد يكون دعاء مسألة الذي نرفع فيها أيدينا ونطلب الله يا رب يا رب. فيقول الله عز وجل، هذا أخذها بالمعنى الثاني، الخاص هذا أخذها بالمعنى الثاني، أي لا لولا دعاؤكم إياه بالاستغفار لكان الله عز وجل أنزل عليكم العذاب. هذا الدليل الثاني، أن ثلاثة فصال. ثم الدليل الثالث قوله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا مرت علينا فيما سبق، اقرأ ما بعده. وعن المعتمد بن سليمان قال: سمعت معمرا أبا سعيد القطان يقول: سمعت الحسن البصري يقول: أكثر الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم لا تدرون في أي وقت تنزل البركة. الله أكبر. أكثر الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم. أكثر هذه الأماكن مرت علينا، تتذكرون ولا تتذكرون؟ بالذكر العام، مو بالاستغفار، بالذكر العام، من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه: تذكره في المجلس وفي الطرق وأنت راكب وأنت ماشي، تذكرون هذا. والاستغفار نوع من أنواع الذكر يدخل فيه، فما قاله أبو الحسن البصري رحمه الله موافق للحديث، إلا قوله الأخير ففيه فائدة، فإن يقول: فإنكم لا تدرون في أي وقت تنزل البركة، في معنى حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان تعرضوا لنفحات الله عز وجل، فإنكم لا تعلمون ساعة تصادفون فيها فوق الإجابة فيستجيب الله له دعاءكم. هذا المعنى، وإن كان حديث ضعيف لكن أحاديث أخرى تبين أن معناه صحيح، أن الإنسان لا يكثر الدعاء على أطفاله ولا على دوابه ولا على أهله، الدعاء عليهم باللعنة وبالطرد وكذا، لئلا توافق ساعة إجابة، لئلا توافق ساعة إجابة. فدل على أن كذلك الدعاء الرحمة والاستغفار وطلب الرزق قد تصادف ساعة إجابة، فإن لله نفحات في اليوم وفي الساعة وفي كل وقت، فالإنسان يوم يقول اللهم اغفر لي وتب علي قد تصادف ساعة إجابة. هذا المراد به بالبركة، إن ساعة بركة لا تنزل من أي وقت في بركة. فالإنسان من كان لسانه رطبا بذكر الله في كل موطن قد يصادف موطن يستجيب الله فيه دعاء، لعل هذا هو مراد الحسن البصري رحمه الله. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بليله مر على سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال إبراهيم عليه السلام: من هذا؟ قال: هذا محمد. قال إبراهيم: يا محمد قر أمتك فإن كربتها طيبة وأرضها واسعة. قال محمد لإبراهيم: وما براس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كذا قال. قال محمد صلى الله عليه وسلم: قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الإخبار لك أن تخبر باسمه صلى الله عليه وسلم بعد أن تصلي عليه، لكن في النداء لا يقال يا محمد، هذا منهي عنه. فقال محمد صلى الله عليه وسلم لأبينا إبراهيم عليه السلام: وما غراس الجنة؟ مر عليه في ليلة الإسراء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى من العجائب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. رأى من العجائب، لو حاولت أن تجعل لكل قصة فترة من الزمن لاستغرقت ليالي أو أشهر، مو سردها يعني كيفية رؤياها، كيف أنه يمر على أهل النار فيرى أقواما يذهبون يسبحون حتى يصلون إلى حافة النهر، وإذا أناس على شاطئ النهر يرمونهم بحجارة ثم يعودون، هذا المنظر كم يستغرق من الزمن؟ لا يقل عن نصف ساعة. واضح هذا؟ مناظر كثيرة جدا رأها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم تحصيها أكثر من ليالي، مو ليلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا في جزء ليلة، رأى ذلك في جزء ليلة. عرفنا هذا؟ أنا قصدي مسائل الأرواح لا تقاس بمقياس البشر في أجسامهم فيما نراه، لأن روح الإنسان وهو نائم تصعد إلى العرش، إذا كانت نام الإنسان وهو متوضئ تصعد إلى العرش فتسجد لله سبحانه وتعالى وترى ما ترى. وشوف الإنسان أحيانا كيف يشاهد المشرق والمغرب وأهوال عجيبة في النوم، قد تكون حقا وقد تكون خيالات. فإن كانت حقا فالمناظر التي رأيتها والمسائل التي رأيتها ما يتجاوز كل 10 دقائق، لو أردت أن تراها في اليقظة لاستغرقت يوم كامل أو أكثر من يوم. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ فمسائل الأرواح دي مسائل عجيبة جدا، وكونها تصعد إلى 7 سماوات في أقل من لحظة ثم وأنت مرتبط بها، هذا لا يخطر على بال البشر، ليس موازين ذلك ميزان البشر. نؤمن بالله وما جاء عن الله سبحانه وتعالى موقننا بذلك. واضح؟ الشاهد ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جبرائيل، مر هو جبرائيل في الإسراء، فرى إبراهيم في السماء السابعة واضعا ظهره على سدرة المنتهى وحوله الصيب أطفال المؤمنين. فلما جاء سأل جبريل: من هذا؟ فقال: هذا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد، مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. الغرس تقول غرس فلان وزرع فلان، ما الفرق بين زرع وغرس؟ الزرع النبت تلقيه، الحب البذر تلقيه بعد الحرث، ينزل المطر أو تسقيه فينبت، هذا يسمى زرع ما يسمى غرس. الغرس الشتلة، الشجرة الصغيرة تحفر لها ثم تضعها، فرق بين هذه وبين هذه. عرفنا أيهما أسرع نضجا واكتمالا وفائدة؟ لا شك الغرس. فجبريل عليه السلام، فنبينا أبينا أبونا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة. هذا مما يدل على فضل الأنبياء وحرصهم على إبلاغ الخير ولو كان لغير أمتهم، هذا من إخلاصهم لله وإخلاصهم للأمم. قال: قل أمتك، يعني أخبر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة، لو قال كونها تربتها طيبة ما معنى؟ ما الفائدة منه؟ يعني تأكد أن هذا الغرس ما يموت. لو كانت تربة غير طيبة يحصل تنبت أو لا تنبت، لكن يطمئن أن هذا الغرس لا يموت. طيب وأرضها واسعة ما فائدتها؟ لو قلت طيلت حياته، أستغفر الله، 100,000 أو عدد لا يحصى، فإن الجنة تسع ذلك كما تسع لغيره، لأن سعة عرضها السماوات والأرض هذا من باب التقريب بس، كم طول الله أعلم بها. فقال: ترى هي واسعة، لا يظن أن هذا يستقل الناس فيها، وتربتها طيبة، لا أظن أن هذا الغرس يموت، فهو محفوظ. عرفنا هذه الفائدة. فقال: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما غراس الجنة؟ ما هو هذا الغرس الذي يمكن غرسه في الجنة؟ فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، فلعله يأتينا فيما يستقبل. نعم تقرأ. وعن أبي صخر أسعد الله بن عبد الرحمن مولى سالم حدثه قال: ورسلني سالم إلى محمد بن كعب القرظي حكوا في القانع عند زاوية القصر فالتقيا، فقال له سالم: الباقيات الصالحات. فقال له محمد: قال أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القرظي. سالم مولى حذيفة، الله أعلم. عبد الرحمن مولى سالم حدثه قال أرسلني عبد الرحمن هو المرسول. سالم بن أبي حذيفة أحد الحفاظ وأحد الذين رغب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلي الخلافة لو كان حيا، ما أظن كان حيا ذاك الوقت، لكن الشاهد سالم أرسل هذا الغلام قال إلى محمد بن كعب القرظي لعل عنده حديث ليس عند سالم فأرسله. نعم. قال: موعدنا عند زاوية القبر، يعني كانوا في المدينة عند الزاوية نلتقي هناك. أكمل. فالتقيا وقال له سالم: الباقيات الصالحات. نعم. وقال له محمد بن كعب: سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال له سالم: متى زدت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال: ما زلت أقولها. فراجعه مرتين أو ثلاثة بعد ذلك يقول: ما زلت أقولها. قال: فأثبت أخليك. قال: فأثبت، يعني دم على ما فإن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه حدثني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما أسري بي مررت بإبراهيم عليه السلام، فقال لجبريل عليه السلام: من هذا؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. فرحب بي وسلم علي، فقال: مر أمتك يكفروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: قلت: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال سالم لمحمد بن كعب القرظي، لعله مر علينا في المبدع في باب الأذان أن المؤذن في قباه هو القرظي، لعل هذا ولا غيره، لا أدري، لعله هو هذا. الشاهد: فلما التقيا عند زاوية القبر قال: الباقيات الصالحات. أي ما هي الباقيات الصالحات المشار إليها في قوله تعالى: الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني ما هي؟ فأجابه محمد بن كعب القرظي فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال له: أنت زدت لا حول ولا قوة إلا بالله، من أين لك هذا؟ قال: ما زلت أقولها. قال له: أعادها مرتين، من ما جبت هذه؟ قال: لا زلت أقولها، يعني أنا عندي دليل أو سمعته من أحد الصحابة أو سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مصر عليه لا أتركها، أضفت إليها لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفنا استشكاله. فلما تأكد منه سالم قال: أثبت، كن على ما أنت عليه، فعندي ما يؤكد أن ما قلته أنت صحيح. فذكر له قصة إبراهيم عليه السلام، أن إبراهيم قال لنبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله ما غراس الجنة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اغفر لنا وتوب علينا واعف عنا وعافنا. يعني هذا الدعاء قلنا ختام المجلس وننسى أن نقوله، وهذا الدعاء مر علينا في البيهقي في السنن. إذا كان المجلس مجلس رحمة وذكر فليختمه بهذا فيكون ختما له كالطابع عليه. هكذا يقول البيهقي عن النبي بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان مجلس لغط ولغو وكلام مما يؤسف عليه فيكون كفارة له. فأيما مجلس جلسه الإنسان ثم ختمه فليقول سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.